Book 2 16 فصول السنة والطقس 季節と天気 هذه هي فصول السنة 季節があります الربيع الصيف 春 夏 الخريف والشتاء 秋 冬 الصيف حار 夏は暑いです في الصيف تسطع الشمس 夏には太陽が照ります في الصيف نحب أن نذهب للتنزه 私たちは夏には好んで散歩に行きます الشتاء بارد 冬は寒いです في الشتاء تثلج أو تمطر 冬には雪や雨が降ります في الشتاء نفضل البقاء في البيت 私たちは冬は家にいるのが好きです الجو بارد 寒いです إنها تمطر 雨が降っています الجو عاصف 風が強いです الجو دافئ 暖かいです الجو مشمس 日が照っています الجو صافٍ よく晴れています كيف الطقس اليوم 今日の天気はどうですか اليوم الجو بارد 今日は寒いです اليوم الجو دافئ 今日は暖かいです